بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل ما وقفنا عليه في اللقاء السابق، وهو عند قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل. وهذا هو يوم الاثنين الموافق للعشرين من شهر الله المحرم من عام 1437. تفضل يا شيخ عبد الرحمن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل، يعني بقوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، وكان يعقوب يدعى إسرائيل بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه، وإيل هو الله تعالى ذكره، وإسراء هو العبد كما قيل جبريل بمعنى عبد الله. وأسند عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله. وأسند عن عبد الله بن الحارث قال: إيل الله بالعبرانية. وإنما خاطب الله جل وعز بقوله يا بني إسرائيل أحبار اليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبهم إلى يعقوب كما نسب ذرية آدم إلى آدم، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما أشبه ذلك. وإنما خصهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآية التي ذكرهم فيها نعمه، وإن كان قد تقدم ما أنزل فيهم وفي غيرهم في أول هذه السورة ما قد تقدم أن الذي احتج به من الحجج في الآيات التي فيها أنباء أسلافهم وأخبار أوائلهم وقصص الأمور التي هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأمم، ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به، إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم فعرفهم باطلاع محمد صلى الله عليه وسلم على علمها، مع بعد قومه وعشيرته عن معرفتها وقلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحي من الله تعالى ذكره وتنزيل منه ذلك إليه، لأنهم من علم صحة ذلك بمحل ليس به من الأمم غيرهم، فلذلك تعالى ذكره خص بقوله يا بني إسرائيل خطابهم. كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قوله يا بني إسرائيل يا أهل الكتاب للأحبار من يهود. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قبل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا كنت حسبت أننا لم ننتهي من الآية السابقة، لكن فقط ما أدري هل تكلمنا عنها أو لا، فقط إضافة فائدة في صفحة 592 لما ذكر أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، قال هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبدا إلى غير أمد ولا نهاية. ثم استدل بحديث قال كما حدثني، هذه الصيغة كما سبق هي تشعر بالاستدلال، بمعنى أنه كان يستدل بما سيذكره، ستأتينا إن شاء الله أيضا فيما قرأه الأخ عبد الرحمن قبل قليل. هنا قال كما حدثني وورد بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، إلى آخر ما أورد من الحديث. وهذا يدخل في باب استفادة المفسر من السنة النبوية في تفسير القرآن، بمعنى أنه فسر القرآن بالسنة، ولكن هذا التفسير ليس تفسيرا نبويا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد تفسير معنى قول الله سبحانه وتعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أهل النار، فقال أما أهل النار الذين هم أهلها. ولهذا عبارة الطبري قال أهلها الذين هم أهلها اقتداء بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الحديث. إذن هذا يدخل في باب إيش؟ استفادة المفسر من السنة في بيان القرآن. نقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الكلام لم يكن يقصد تفسير هذه الكلمة، أما إذا قصد تفسير الكلمة بعينها فهذا يدخل ضمن التفسير النبوي، لأنه تفسير صريح مباشر للفظ. هذه تضاف إلا أن تكون قد مرت معنا. طبعا فيما يبدو وقفنا في اللقاء السابق لأن العهد به بعيد، لأن الأسبوع الماضي ما كنا موجودين، فيما يبدو أنه كان فيه كلام طويل عن معنى جبريل ومعنى إسرائيل، ويمكن أخذنا في معنى جبريل، ولهذا أنا وهمت لأن لما رأيت إسرائيل نذكر تكلمنا عن جبريل. وعلى العموم هذه الأسماء اللي الأسماء التي تختص بالأمم القديمة كما قلت لكم سابقا هي على قسمين، يعني قسم منها ظاهر العروبة وقسم منها أصوله عربية ولكن حصل له نوع من ماذا؟ من التحول والتحوير، حصل له نوع من التحول والتحوير. والقياس في ما أصوله عربية أو حصل له تحول وتحوير فصار أعجميا أو أطلق عليه أنه أعجمي، مقياسه هي اللغة التي نزل بها القرآن، يعني مقياسه معنى أن المعيار الذي نحتكم إليه في الحكم عليها بكونها غير عربية القرآن، لغة القرآن نفسه، لغة نزل القرآن، يعني لغة العرب آنذاك، لغة العرب آنذاك لو رجعنا إليها سنجد أن لفظة إيل وإل كانت تستخدم عندهم وتطلق على الله سبحانه وتعالى، يعني تطلق على أنها من أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن هذه ليست كثيرة ولا غالبة، وهذا يدل على أن هذا الاسم من الأسماء هو موجود لله سبحانه وتعالى لكنه قليل الاستعمال، يعني قليل جدا. طبعا قد يستنكر بعضهم كما استنكر السهيلي رحمه الله تعالى واستنكر غيره أن يكون إن لم أكن واهما قد يكون الزجاج أيضا عادي بهذا بعيد، لكن بعض علماء المتقدمين استنكروا أن يكون إل أو إيل من أسماء الله، وذكروا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما، وذكروا أيضا أن أسماء الله يكون لها معاني إلى آخره. نقول هذا الكلام كله صحيح لا غبر عليه، لكن جماعة من المفسرين من السلف وكذلك ما ورد عن بعض الصحابة من أن هذا من الأسماء التي سمي بها الله سبحانه وتعالى، فجهلنا بالمعنى الدقيق لها لا يعني أنها ليست من أسماء الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن نفرق بين هذا وبين الجهل بمعنى الاسم، وأن هذا مما كان يطلق على الله سبحانه وتعالى ولكن قل انتشاره وقت هذه اللغة، لأن الآن نقول عنها أنها لغة معيارية، ولا أقصد لغة قريش فقط أو اللغة التي نزل بالقرآن، بل اللغة التي كانت تكلم بها العرب آنذاك في جميع قبائلهم. ولتسمع مثلا اسم عبد ياليل وشماليل وغيرها كلها ترجع إلى هذا المعنى، وأبو بكر الصديق يقول لما سمع كلام مسيلمة قال والله ما خرج هذا من إل، ولهذا فسروا إل بمعنه إلى بمعنى إله، يعني فسروا إل بمعنى إله، يعني ما خرج من إله، أن هذا كلام لا يخرج من إله اللي هو كلام مسيلمة. فنحن إذا أخذنا بهذه الأمثلة وغيرها سنجد إذن أنه لا إشكال في أن نطلق على هذا أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، بل إنه قد جاء صراحة عن أبي مجلز وغيره في تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، قالوا بعض قال الإل الله، يعني لا يرقبون الله فيكم، يعني لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يعني لا يرقبون الله فيكم. فإذا المقصود لنصل إليه أن نقول إذا أن لفظ إل هذا بمعنى الله أو إيل، فإذا إذا جاءنا إسرائيل يمكن أن نقول إذا قلنا أن إسراء مأخوذ من الأسر، والأسر معنى قوة، نحن خلقناكم وشدنا أسركم، يعني كان يكون قوي الله. وإذا جبريل كما قلنا نفس القضية، وإسرافيل، وإذا قيل بصحة اسم عزرائيل وغيرها فكلها تنسب إلى الله. فيكون إذن المقطع الأخير، المقطع الأخير بمعنى الله، والمقطع الأول يتغير على حسب المعنى الخاص به، على حسب المعنى الخاص به. لكن كيف ينطق هؤلاء هذا الاسم سواء في لغتهم المعاصرة أو قبل ذلك، هذا لا يؤثر على أصل المعنى. وكما قلت لكم في مثل إسماعيل، إسماعيل كما قلت لكم أنه معناه يسمع الله أو سميع الله، يعني بمعنى أنه من مادة سمع ثم أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أضيف إلى الله سبحانه وتعالى. لكن لو رجعتم أنتم إلى اللغة المعاصرة يتكلمون بها سيجدون يقولون يشمع إيل. لو سمعتم واحد يتكلم عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويذكر أولاده، فتسمع يصحاق اللي هو إسحاق، ويسمع يشمع إيل اللي هو إسماعيل. وعلى العموم طبعا موضوع هذا يطول، الفائدة منه أو الثمرة قد تكون فائدة معرفية، وقد تكون بالنسبة لنا من لطائف العلم. لكن أيضا لابد أن نبين في النهاية أننا ونحن نتكلم عن القرآن وما يقال فيه علم أعجمي والكلام هذا، لابد أن ينبري من يتخصص في هذا وينبه على هذه المشكلات. وأقول لكم من باب أيضا التحسر، ليس إلا أنه مع الأسف مع وجود يعني علماء في اللغة من المسلمين، إلا أنك قل أن تجد من يخوض هذه المسائل ويبين فيها وجه الحق. كثير منهم، يعني لا أستطيع أن أعمم، لكن أقول كثير منهم من قرأت لهم في كتب فقه اللغة، تجد أنهم حينما يتكلمون تقسيماتهم للغات والمنطقة المناطق اللغات وتاريخ اللغات وأسماء الشعوب وغيرها هي مأخوذة مما أقره المستشرقون، والمستشرقون منطلقون من التوراة في التقسيمات. ولهذا الشعوب السامية والكنعانية واليافثية والحامية هي مستوحاة من ماذا؟ من التوراة. فاللغات إذا أرجعت إلى هؤلاء الأقوام الثلاثة أو هؤلاء الأبناء الثلاثة لي نوح عليه الصلاة والسلام، في النهاية معناه أن جميع هذه اللهجات هي لهجات ترجع إلى هذه اللغات، وفيها نوع الحقيقة من الخلط ونوع من التدليس ونوع من أشياء فيها إشكالات كثيرة. كما أتمنى لو كان عندنا من لهم براعة من علماء اللغة أن يفتحوا هذا المجال ويناقشوه، بمعنى أن الذين درسوا لغاتنا ودرسوا منطقتنا ليسوا مثلنا في الاستعداد اللغوي. يعني الاستعداد اللغوي عند علمائنا من علماء اللغة أقوى بكثير. لماذا؟ لأن الأحرف التي تتكلم بها العربية أوسع من أوسع الأحرف، خاصة في المنظومة التي يدعى كما قلنا السامية، في المنظومة التي يدعى أن العربية واحدة منها. ولهذا كثير منهم كما قلت لكم كثير منهم لم يستطيعوا أن يفهموا كثير من اللغات القديمة إلا لما عبروا من طريق اللغة العربية، لكنهم هذا العبور يجعلونه مثل طفرة النظام يخفونه، كأنهم انتقلوا من لغتهم إلى هذه اللغات الأم مباشرة، ويتركون محل هذا العبور لا يذكرونه هو اللغة العربية. اللغة العربية هي محل العبور للوصول إلى جميع هذه اللغات القديمة، وهي التي تفك لهم أشياء كثيرة جدا جدا، ومع ذلك يجتهدون في إخفاء هذه الحقيقة اجتهادا كبيرا جدا، فلا يخرجون للسامع أو للمتعلم من غير أهلهم أنه والله عرف هذا بسبب أنه أتقن العربية فبدأ يفهم هذه اللغات. وكما قلت لكم موضوع أكبر بكثير من أن يكون المسألة فيه سهلة أو ميسورة، أو بعض الناس يظن هذا من الترف العلمي. أقول لا، هذا يعني أضل به كثيرا، وتاريخ المنطقة عندنا وتاريخ لغة هذه المنطقة فيه إشكالات كثيرة جدا جدا بسبب هذه الدراسات. ولهذا أنا لا أزال أقول أن السامية هي خرافة وليست حقيقة. يعني السامية كمصطلح ولغات وإلى آخره واللغات الحامية وغيره هذا كله خرافة بهذه الطريقة الموجودة في هذه الكتب الاستشراقية. واحد اخترعها هكذا وافترضها افتراضا ثم سارت في جميع البلدان. وهو ذكر أنه قال نفترض أنها كذا، يعني لو غير السامية ممكن يغيرها أي واحد، يعني لو غير السامية ما كان فيه إشكال بالنسبة له، ولكنه افترضها افتراضا. موضوع كما قلت لكم فيه يطول، لكن قصدت أن ننتبه أننا حينما نناقش هذا الموضوع لا يكفي فيه أن نمر عليه مرور عابرا، والأولى بدراسته هم المتخصصون باللغة. لكن بالنسبة لنا نحن الآن ونحن نناقش هذا، نرى أن بعض علماءنا كما قلت لكم استنكر أن يكون إيل اسم من أسماء الله، فنقول لا، هذا ليس فيه أي إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إن لله 99 اسما، لكن لم يقل إنها 99 فقط وليس له غيرها، بل الله سبحانه وتعالى له غير هذه الأسماء. فهذا أيضا من الأسماء التي قلت وبدأت تقل عند العرب، ولكنها قد تكون كثيرة في منطقة أخرى كما قلت لكم، أو نقول مثلا قلت في مناطق من جزيرة العرب وكانت موجودة في مناطق أخرى في شمال جزيرة العرب، يعني خاصة في منطقة الشام بالذات. وإن شئتم أن أزيدكم بعض الأفكار في هذه، يعني خذوا مثلا على سبيل المثال الطور. الطور معروف عند العرب، الطور أنه الجبل، وبعضهم قيده قال الجبل الذي ينبت، يعني الجبل اللي فيه نبات، وهذا كثير جدا في الجنوب خاصة مع الأمطار تكون الجبال إيش خضراء، فكأنهم يقولون الجبل الأجرد يسمى جبلا، فإذا كان فيه إيش نبات يسمى إيش طورا. هذا التفريق ذكره بعض السلف، يعني ذكره بعض مفسري السلف، لكن في النهاية الطور جبل، في النهاية الطور جبل، فالقيد الزائد هذا لا يخرج الطور عن كونه ماذا جبلا. لكن وأنت تقرأ القرآن تتبع لفظة الطور ستجد أن أغلب هذه التسميات جاءت في الطور في شمال جزيرة العرب، في شمال جزيرة العرب وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام، يعني في جزيرة سيناء أو في شبه جزيرة سيناء، وفي الآن إلى الآن لو تقرأ في الكتب القديمة تجد مثلا طور زيتا أو زيتا، يعني طور، يعني طور الزيت، وغيرها من الأسماء طور سيناء إلى آخره، ستجد أنها جبال في النهاية. والدليل على أن الجبل هو الطور أن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال وإذ نتقنا الجبل، وفي آية أخرى قال ورفعنا فوقكم الطور، والقصة واحدة، يعني القصة واحدة، فمرة عبر بالجبل ومرة عبر بالطور. إيش الفائدة نستفيدها؟ الفائدة نستفيدها أن لفظة الطور عند هؤلاء كانت أشهر من لفظة إيش الجبل، يعني كانوا يذكرون الطور أكثر من ذكرهم ليش الجبل. وفي جزيرة العرب لفظة الجبل عندهم أكثر من لفظة الطور، ولا في النهاية هؤلاء يعرفون الجبل أنه جبل وطور، وهؤلاء يعرفون أنه جبل وطور، لكن المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى كثرة الاستعمال والاستخدام، يعني كثرة الاستعمال والاستخدام. ولو تتبعت القرآن بهذه الطريقة قد تجد بعض الألفاظ بهذا، مثلا اليم، يعني اليم أين تجد اليم مذكورا؟ تجد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، يعني تجدها في قصص بعضهم، وفي كثير تأتي البحر أو النهر، يعني تأتيك البحر أو النهر، وغيرها من الألفاظ أو الأسماء الألواء أو يعني اللي هي أسماء سواء أعلام أو غيرهم من مورد في القرآن، ستجد فيها هذه الإشارات، وهي إشارات كثيرة لكيف كان أصحاب تلك الأزمان يتكلمون أو ينطقون بعض هذه الألفاظ. طبعا هذا جانب لعلنا نقف عنده ونكتفي به. ننتقل الآن إلى موضوع بني إسرائيل، يعني بداية بقوله يا بني إسرائيل. طبعا هنا الآن هذا أول خطاب يوجه ليهود المدينة، يعني أول خطاب يوجه ليهود المدينة في سورة البقرة، وقد يكون هو أول خطاب أيضا في القرآن منذ بدايته أن يوجه لهم في قوله يا بني إسرائيل كخطاب، يعني كتوجيه خطاب يا بني إسرائيل بهذا النداء. الخطاب في يا بني إسرائيل هنا والآن ناداهم بالاسم الأبوي لهم، مثل لما تقول لإنسان يا عنزي أو تقول يا شمري أو تقول يا شهري تنسبه إلى من؟ إلى أبيه الأول. فإذن هو الآن في هذا الخطاب يناديهم بالرابطة الخاصة بهم، الرابطة الخاصة بهم، وهذا يشعر بأن الذين خوطبوا بهذا الخطاب هم من ذوي النسب الخالص الراجع إلى من؟ إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك حديث صفية لما عيرت من بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم لما قالت إيش؟ لأنها هي من نسل هارون، فقالت يعني أبي نبي وعمي نبي. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذن يعني يعلم أن صفية يعني من خلص بني إسرائيل. لماذا نقول هذا؟ لأن تاريخ اليهودية هو تاريخ غامض وشديد الغموض، ولا تستطيع أن يعني تثبت فيه شيء من هذا إلا مع بعض الأقوام. تاريخ اليهودية يعني غامض بهذا الأمر كشعب يهودي، لأنه كشعب يهودي هل كان يدخل فيه غير بني إسرائيل؟ بمعنى هل دخل غير بني إسرائيل في اليهودية وصاروا يهودا؟ التاريخ لا يستطيع أن ينفي، كما أنه لا يستطيع أن يثبت. وإن كان الإثبات أقرب، لماذا؟ لأننا نجد يهود في الخزر، ويهود في في في في إيران، ويهود في في في اليمن، ويهود في الحبشة، ويهود في المغرب، يعني متفرقون، يهود في تونس، يعني اليهود متفرقون في العالم لما فرقهم الله سبحانه وتعالى. والآن طبعا يهود حتى في أوروبا وفي أمريكا. لكن هل كل هؤلاء اليهود الذين ينسبون اليهودية يرجعون بالنسب إلى إسرائيل؟ إثبات هذا يعني صعب جدا. لكن بالنسبة لنا الآن الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واضح جدا أنهم من تلك السلالة، يعني السلالة الإبراهيمية. فإذا لما جاء الخطاب لهم بيا بني إسرائيل، فيه طبعا تشريف لهم من جهة، وفيه أيضا تذكير لهم بهذا الأب الكريم بالنسبة لهم هم من جهة أخرى، وأيضا فيه تنبيه على ما سيرد من أخبار مرتبطة بهذا الشعب خاصة، أو بهذه القبيلة، أو يعني بهذا الدم الخاص اللي هو اللي هم من نسل يعقوب عليه الصلاة والسلام. يعني معنى أنه كأنها في نوع يعني فيها إشارات معينة تنبيه لهؤلاء اليهود. هذه مسألة أخرى في هذا الأمر، وهو أن أيضا حينما ننظر إلى لفظ اليهود وبني إسرائيل، هي تحتاج حقيقة إلى نظر في القرآن لمعرفة متى يطلق عليهم يهود ومتى يطلق عليهم إيش؟ بنو إسرائيل. يعني الإطلاقات بين اليهود وبني إسرائيل قد يظهر طبعا للناظر، يعني قد يظهر للناظر شيء من المعرفة أو شيء من التفريق، يعني بمعنى أنه مثلا هل يأتي اليهود في مقام الذم، أو هل يأتي اليهود مثلا أيضا في مقام الشرائع، هل يأتي اليهود مثلا في مقام ما قبل موسى ما بعد موسى؟ يعني يمكن الواحد ينظر ويجد بعض التفريقات التي تظهر له من خلال النظر في سياقات ذكر لفظة اليهود وسياقات ذكر لفظة بني إسرائيل. لكن بالنسبة لنا نحن الآن، السياق الوارد عندنا هنا هو خطاب كما قال الطبري لبني إسرائيل الذين يعيشون بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رحمه الله تعالى: إنما خاطب الله جل وعز بقوله يا بني إسرائيل أحبار اليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسبهم إلى يعقوب كما نسب ذرية آدم إلى آدم إلى آخر كلامه. إذن هذه فائدة ننتبه لها في هذا الخطاب. سؤال آخر أورده الطبري وأجاب عليه، أنه قد يقول قائل: لماذا خص بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآية خصهم بها وذكرهم بالنعم؟ الطبري رحمه الله تعالى كما تعلمون سبق أن نبهنا، هو يرى أن بداية الكلام هو عن يهود، يعني الآيات من بداياتها يتكلم عن يهود وعن منافقي اليهود. ولهذا هنا أيضا ربط بأول الآيات اللي هي الآيات الآية اللي بعد قول سبحانه وتعالى: لكم فلحون إن الذين كفروا على أنهم من اليهود ومن الناس أي من منافقي اليهود. قال هنا آسف اللي قبلها معذرة اللي فيه لا اللي فيه الذين من منزلك من زمن قبلك على أنها في اليهود. فهنا قال وإنما خصهم بالخطاب في هذه الآية والتي بعدها من الآية التي ذكرهم فيها نعمه، وإن كان قد تقدم ما أنزل فيهم وفي غيرهم من أول هذه السورة، ما قد تقدم أن الذي احتج به من الحجج في الآيات التي فيها أنباء أسلافهم وأخبار أوائلهم وقصص الأمور التي هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأمم، ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به، إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم فعرفهم باطلاع محمد صلى الله عليه وسلم على علمها مع بعد قومه وعشيرته من معرفتها وقلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحي من الله تعالى ذكره وتنزيل منه ذلك إليه، لأنه من علم صحة ذلك بمحل ليس به من الأمم غيرهم، فلذلك تعالى ذكره خص بقوله يا بني إسرائيل خطابهم. طيب، يعني عندنا الفائدة الأولى أنه ربطها بأول السورة، يعني كانوا يقول لا يزال الخطاب يتكلم عن بني إسرائيل. الفائدة الثانية وهي مهمة جدا، وينبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيخبركم يعني يا بني إسرائيل بأخبار لا يعرفها إلا أنتم، يعني لا تعرفها أي أمة من الأمم. وكما هو معلوم وإلى اليوم اليهود يحتفظون ببعض المعلومات أو المأثورات الخاصة بهم، وإن كانت قد تخرج بين وأخرى، لكن في ذلك الزمان اللي كانت تقل فيه الكتابة ولا يؤخذ العلم إلا بالمشافهة وأهل الكتابة قليل، في ذلك الزمان يعني لا شك أن كتم العلم والتضييق عليه ويعني جعله في دائرة ضيقة كان ممكنا، يعني كان ممكنا. فلو نحن تصورنا ذلك الزمان، مشكلتنا حين نتصور الزمان ذاك بزمان هذا، قد تصورنا بزمان تويتر والفيسبوك وغيره والمعلومة تنتشر أسرع من الريح، لا، أن تتخيل ذلك الزمان يعني قلة أدوات كتابة، قلة معرفة بالقراءة كما قال الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني على أحد الوجهين، وأيضا اجتهاد في كتمان العلم من الأحبار، مقومات كثيرة تدعو إلى الجهل بما في هذه الكتب، وليس هناك أناس حريصون أصلا على معرفة ما عند بني إسرائيل. مثلا وقت نصر لما انتصر على اليهود في فلسطين ما كان حريصا على أن يعرف معارفهم هذه، بالعكس ما كان عنده، لأنهم كانوا يرون أنهم يعني شرذمة قلة لا يؤبى لهم، بل حرقوا كتبهم. فإذا عرفنا تاريخهم هذا وعرفنا أيضا ذلك التاريخ الذي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود، هنا يأتي قيمة هذه المعلومة حينما يقول الطبري أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت لهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بوصوله إلى معلومات مما يكتمونها لا تخرج عن أحبارهم، وهو ليس عنده أدوات يستطيع أن يصل بها إلى هذا العلم، ليس عنده أدوات يستطيع أن يصل بها هذا العلم. فإذا ليس له طريق إلا ماذا؟ إلا الوحي، أو أن يكون له معلم إن أردنا أن نتنزل، لكن من الذي يعلمه؟ ليس هناك معلم، ولا عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعلم على يهودي، حتى عند اليهود أنفسهم وحتى عند النصارى لا يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم تلقى علما، لا يعرف أنه تلقى علما، ولا يوجد هذا، ولا حتى عند المسلمين، يعني لا يوجد لا في تاريخ المسلمين ولا فيما يعرفه النصارى من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم ولا فيما يعرفه اليهود من تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، ولا احتج اليهود الذين عاصروا بهذا، ولا احتج النصارى الذين عاصروا بهذا، ما أحد احتج عليه بأنه تعلم من يهود أو تعلم من نصارى. شوف اليهود على شدة عداوتهم ما أحد احتج به. فيأتي أغبياء هذه العصور ويدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ عن من؟ قد أخذ عن أهل الكتاب، مثل جودت سيهار، مثل نولدكا وغيرهم، من هؤلاء. وأنا أقول أغبياء لأنهم هنا يأتون بحجج كان الأولى أن يأتي بها أسلافهم. يعني مثل هذه الحجة كان الأولى أن يتكلم بها كعب الأحبار، كان الأولى أن يتكلم بها وفد نصارى نجران، هم أولى أن يتكلموا بها ويثبتوها على النبي صلى الله عليه وسلم ويحرجوه بها. يموت كل هؤلاء ولا يذكرون هذا الأمر ولا يشيرون إليه، ويأتي يعني أمثال هؤلاء ويدعون أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما تلقى هذا من يهودي أو من نصراني، ويدعون عليه صلى الله عليه وسلم أنه صار يعرف القراءة والكتابة، ادعاءات كثيرة من هذا الباب. ولاحظوا مع الأسف أنه حينما يتكلمون عن هذا الباب، لأن الطبري يشير إلى مسألة مهمة جدا في هذا، أنه حينما يتكلمون عن هذا الباب دائما دائما يضيقون الاحتمالات. يعني من قواعد عملهم في هذا الأمر تضييق جميع المحتملات، يعني إلغاء جميع المحتملات إلغاء كليا، بحيث أنه لا يذكر لك إلا محتملا واحدا فقط. هذا المحتمل الوحيد ما هو؟ أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه بشر، كما قال سبحانه وتعالى قالوا إنما يعلمه إيش؟ بشر. طيب، فقط هذا الاحتمال لا غير. محمد إذن عندهم عليه الصلاة والسلام وحاشاه عن ذلك سارق، إنما أخذ هذه المعلومات من كتب اليهود وكتب النصارى. بل إن بعضهم قد يعني يذكر ما يخالف الواقع الذي يعرفه يعني يعرفه المخالف والموالف للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ الكتب وأنه اطلع على الكتب إلى آخر كلام يعني لا قيمة له، لكن يكتبونه على أنه علم. ومع الأسف يتلقفه بعض من اسمه محمد واسمه عبد الله وأمثالهم يتلقفون هذا الكلام ويرددونه في كتاباتهم وفي كلامهم، وكأنهم يعني كأنهم يريدون أن يحجوا. طبعا من الملاحدة الذين قد تكون أسماءهم أسماء عربية ولكن قلوبهم قلوب هؤلاء القوم، يعني يدعون البحث العلمي ويدعون كذا وهم من أقل الناس فهما وعلما في هذه الأمور. إذن هذا الموضوع لموضوع حصر المحتملات، هذا مع الأسف مما يتقنه هؤلاء اللي هم المستشرقون وأذناب المستشرقين. ولو أردنا أن نتنزل في الخطاب، أن نتنزل في النقاش، سنقول للمستشرقين نعم عندنا الاحتمال الأول أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذ هذا الذي في القرآن من الأقاصيص وأخبار اليهود والنصارى، قد أخذها من معلم أو أخذها من كتاب، هذا احتمال. لكن هل هذا هو الاحتمال الوحيد المنتهي؟ لماذا لا نضع احتمال أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما أخذ هذه الأخبار من اليهود والنصارى، أيضا اليهود والنصارى أخذوها من غيرهم؟ فإذا خبر نوح عليه الصلاة والسلام لماذا لا نطبق عليه هذه القاعدة فنقول إن خبر نوح الذي في عندكم في كتبكم هو مسروق، وقد قاله بعض الملاحدة، يعني قد قال بعض الملاحدة ضد جميع الأديان أن قصة نوح عليه الصلاة والسلام موجودة في الديانات السماوية، هذه مسروقة من قصة قديمة، ويذكرون هذا الكلام. طبعا هؤلاء جهلة لا يعرفون أن قصة نوح عليه الصلاة والسلام كما يقول بعض الاجتماعيين أيضا الملاحدة أن قصة الطوفان هذه أو فكرة الطوفان أنها من العقائد الاجتماعية الموجودة في جميع المجتمعات، يعني لا يكاد مجتمع من المجتمعات البدائية وغير البدائية إلا وفي تراثه أن الأرض يوما ما إيش حصل لها؟ حصل لها أنها أغرقت بالماء، هي إشارة إلى قصة نوح عليه الصلاة والسلام. أما هكذا يقول أو دارسوا الاجتماع أنه فيه يعني في مخيلة الشعوب هذه، في مخيلة الشعوب خرافة أن كما يقولونهم طبعا أن الماء طمر الأرض الكرة الأرضية يوما ما، هذه ليست خرافة، هذا مما بقي من ماذا؟ من أخبار أهل الأديان. فإذا المقصود أن نقول بعض الأخبار الموجودة قبل محمد صلى الله عليه وسلم لماذا لا نفترض الافتراض عليها؟ ثم إذا كان الافتراض محتمل في أن يكون الذي تلقى هذا الكلام من في كتب بني إسرائيل سواء كانت من كتب اليهود أو كتب النصارى تلقى هذا الكلام، يكون تلقاه أيضا محمد منه وهو الوحي، وهذا هو الصحيح أن نقول أن هذه الأخبار بدل من أن تستدلوا بها على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الطبري هنا، لا تستدلون بها على ماذا؟ على أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أخذها من بشر، لا هو نعم تلقاها تلقفها لكن ليس من بشر. وإنما تلقفها من المصدر الذي ألقي على هؤلاء نفسه. وكشف لليهود، كشف لليهود ما كانوا يخفونه من الكتاب، وكان هذا كله مدعاة لأن يؤمنوا. ولكن كما تعلمون إذا كان عندك كبار اليهود الأحبار والناس بعدهم تبع، كان عندهم حسد، وهذا ظاهر جدا جدا من اليهود، هم يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو خاتم الأنبياء، لكن في أنفسهم سبحان الله يعني في أنفسهم شيء من القهر وشيء من الحقد على أن يكون ابن الأمة اللي هو طبعا هاجر، لأنه النسل هاجر، هو إيش؟ نبي آخر الزمان. هذه كانت تأكل في قلوبهم فكرهوا هذا. ولهذا لما قال، لما كان حي بن أخطب يخرج مع يهود مع الأنصار، يخرج معهم لتلقي النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر، فلما أقبل الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل بالصفة التي يدخل إليها المدينة كما هي عندهم. فقال له أخوه: أهو هو؟ قال: هو هو، يعني هذا هو المذكور عندنا. قال: هذا هو، يعني هم يقرون بهذا. قال: فما ترى؟ قال: عداوته ما بقيت أو ما حييت. يعني المسألة إذن ليست مسألة هل هو يعرف أو لا يعرف، يعني أبو جهل ما كان يجهل أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نبيا من الله سبحانه وتعالى، لكنه الحسد والعياذ بالله. وكذلك جميع طوائف اليهود هذه الحسد. ما الذي جاء باليهود إلى مواطن محددة؟ تيماء، فدك، خيبر، يثرب. إيش اللي يجمع تيماء، فدك، خيبر، يثرب؟ كلها مواطن نخل. والنبي آخر الزمان موجود عندهم في كتبهم أنه يخرج في ماء في في في أرض ذات ماء ونخل. ما جاءوا عبثا، ولا جاءوا لأن للسبي البابي إلى آخره. لا لا لا، نقول نعم قد يكون السبي البابي سبب من أسباب نزوح هؤلاء، لكن السبب الأصيل والداخلي هو أنهم أرادوا أن يكون نبي آخر الزمان منهم، فاستشرفوا أن يكون نبي آخر الزمان في أحد هذه المواطن فتوزعوا فيها. ما توزعوا عبثا، ما خرجوا من مكان الخصب اللي هو فلسطين والمكان الذي وعدوا به عبثا، لكنهم خرجوا إلى هذه المواطن مع ما فيها من الحر وما فيها من اللأواء، خرجوا ترقبا للنبي آخر الزمان، لعله أن يكون من أحد هذه الطوائف اليهودية. يعني إذا كان يهودي لا يضر، أهم شيء يكون يهودي، ثم بعد ذلك عاد تأتي الخصومات في بينهم، لكن أهم شيء أن يكون يهودي. فإذن لابد أن تفكر أنت كمسلم وأنت تقرأ التاريخ، ما لماذا جاء اليهود؟ قد تجد أسباب غريبة جدا، لكن السبب الحقيقي هو هذا. ولهذا هم اختاروا مناطق كلها مناطق نخل، يعني مناطق نخل اختاروها وجلسوا فيها. فلما خرج من غيرهم، وهم سبحان الله يعني يعلمون هذا أصلا، لكن هكذا قدر الله، فناصبوه العداء ولم يؤمنوا به أبدا، طبعا لم يؤمنوا به أبدا. فالله سبحانه وتعالى هنا ذكر خطابه معهم في كثير من ماذا من القرآن. طبعا هذه الشجرة اللي هي تضم ثلاث ديانات، يعني النصرانية واليهودية وآخرها الإسلامية، هذه الشجرة الثلاثية كلها تنتمي لرجل واحد وهو إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى. بحيث نفهم يعني ما هي هذه العلاقات، ولماذا هذا الحديث الطويل والإسهاب في بني إسرائيل بالذات، سواء كانوا من اليهود أو النصارى. هذه شجرة واحدة، الله سبحانه وتعالى يقص لنا خبر هذه الشجرة. لكن لو تأملت أنت، أليس في العالم غير هؤلاء؟ في أمة الفرس وأمة الهند وفي اليونان وفي الرومان وفي أمم كثيرة، والصين كان مليئا. الله سبحانه وتعالى قال: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن فيه أنبياء قص علينا خبرهم وأنبياء لم يقص علينا خبرهم، فلا يمنع أن يكون في هؤلاء أنبياء لكن مات إيش ذكرهم، يعني يكون فيهم أنبياء لكن مات ذكرهم وانتهى أمرهم، يعني كان من قدر الله أن يكون كذلك. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن نحن حين ننظر إلى التاريخ لا يمكن أن نجعل عقولنا الصغيرة، ومع الأسف هذا يعمله بعضهم، عقولنا الصغيرة حكم على هذا الغيب البعيد والسحيق جدا جدا. لا، وإنما نحن نتلمس فرج صغيرة جدا جدا وننظر فيها. فإذا نظرنا هل نستطيع أن ننظر جميع ما في من زواياها؟ لا، إنما ثقب صغير ننظر فيه ما نستطيع، لعلنا نتلمس حقيقة من الحقائق أو ربط يربط بين هذا وهذا وهكذا. عندما نقرأ يعني في ديانة الهندوك أو في ديانة الكونفوشية أو غيرها، قد نجد بعض الكلام يتوافق مع النبوات، وقد نقول هذا من بقايا النبوات، خاصة إذا كان لا يدركه إيش العقل. نتكلم عن شيء لا يدركه العقل، لأن ما يدرك بالعقل قد نقول يمكن يصل له العقل، لكن خصوصا بعض القضايا التي لا تدرك بالعقل. فالمقصود اللي نفهم أيضا لماذا قد يقول قال لماذا القرآن ترك جميع هذه الأمم وما ناقش إلا هذه الأمة التي يعني غضب الله عليها وسلط عليها وسلط عليها. إذن كأن هذا أو هذه الأخبار كلها في الغالب أخبار ترجع إلى هذه الشجرة أو إلى أصل هذه الشجرة المباركة، وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى وعده وعدا في أنه يجعل في أبنائه النبوة، وكان من كرامة الله له أن يجعل خاتم الأنبياء من ذريته عليه الصلاة والسلام، فختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف البشر على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو أفضل الأنبياء، حتى هو أفضل من أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأفضل من آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا كله من الله، ليس تفضيلا، ليس من بعض الناس أو خاصة المخالفين لنا لما يسمعون الكلام يتوقعون أن نتكلم أنا والله نحن الذين نجعل المفاضلة وعندنا المعيار، لا، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فضل بعضهم على بعض. فإذا القرآن أغلبه يتكلم عن هذه الشجرة بالذات، وشجرة أخرى هي شجرة نوح عليه الصلاة والسلام وما وبعض من نسل من نسله، وليس كلهم، يعني نوح عليه الصلاة والسلام وذريته، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وذريته، آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، هذه الذريات. طبعا ذكر أيضا آل عمران وذريته لكنهم قليل، خاصة لأنهم شرفوا بعيسى عليه الصلاة والسلام. هذه الذريات تكلم عن الله سبحانه وتعالى، الأعم منها آدم عليه الصلاة والسلام، ثم أقل فيها من العموم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، ثم أقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم الذرية ذكر الله سبحانه وتعالى آل عمران لمنها عيسى عليه الصلاة والسلام. لكن من نهاية كل هذه الذريات يرجع بعضها في النهاية إلى آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا إبراهيم يرجع إلى نوح، ونوح يرجع إلى آدم عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا كلام باختصار فقط لنفهم أو لنعمق الأفكار المتعلقة بتاريخ بعض هؤلاء الذين لهم علاقة بالقرآن. طبعا نرجع مرة أخرى فقط للي ذكره الطبري وهو مهم جدا وممكن يقوم عليه بحث، وفي لو رجعنا إلى كتاب النبأ العظيم للدراز رحمه الله تعالى سنجد أنه أشار إلى شيء من هذه الأفكار التي ذكرها الطبري، وقد تكون أعمق وأكثر أيضا لأنه كان متخصص أو خصص كتابه لهذه الفكرة. يقول الطبري رحمه الله تعالى، أعيد كلامه، يقول لما تكلم عن الأمور المخصوص بها بني إسرائيل: إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم إلا ما اقتبس علم ذلك منهم. هذا الطريق الأول، نكون نعرف أخبار بني إسرائيل من بني إسرائيل، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من بني إسرائيل. قال: فعرفهم باطلاع محمد صلى الله عليه وسلم على علمها مع بعد قومه وعشيرته من معرفتها. لاحظ دراسة الأحوال في التاريخ وقلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك، أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى علم ذلك إلا بوحي من الله تعالى ذكره وتنزيل منه ذلك إليه. إذن كان يقول هذا مما يحتج به عليكم محمد صلى الله عليه وسلم من علمكم، لأنه لا يتلقى إلا من طريق إيش الوحي، أو أن واحد يعلم، ما في معلم، إذن لا يكون للطريق إيش الآخر، لا يوجد معلم بشري، إذن هو من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام الطبري، ومدى كلام المستشرقين لا يعطيك الاحتمال واحد، لا يقول لك احتمال يكون كذا احتمال كذا، لكن احتمال الأول لا يوجد له أي دليل إطلاقا، لو بحث فيه ما يوجد دليل، فإذن لم يبقى إلا الثاني. لا انا ممكن ادي اعلق عليها، لكن ما دام ذكرتها عباره الطبري وقله مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا للكتب لا يلزم منهم مفهوم مخالف أنه كان زاول أو كذا، لا ما كان يزاول أصلا ولا كان عنده في ذلك. لا ما يلزم، أنا فاهم هذا لا يلزم وليس هذا من مراده، لكن لا شك أنه لو كان عبارته قاطعة وحاسمة أو لا، لكنه هذا قالها والطبري يفهم أنه لم يقع منه هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة نعم أي قال نعم ممكن أيضا هذا تخريج جيد من محمود شاكر. طيب المسألة الثانية قوله كما حدثنا، وسبق أن أشرنا لأسلوب الطبري كيف يعالج الآثار، لما قال كما حدثنا لم يرد إلا الرواية المشهورة من طريق ابن إسحاق عن محمد ابن أبي محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال اللي هو ابن عباس يا أهل الكتاب للأحبار من يهود. طبعا هذا إذن الآن يكون من باب إيش؟ الاستدلال بالأثر، يعني الاستدلال بالأثر، وأن الخطاب في قول يا بني إسرائيل للذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يضاف إلى أسلوب الطبري أو طريقة الاستدلال عند الطبري، لأنه الآن الاستدلال أحيانا يكون استدلال بعقل، استدلال بآية، استدلال بسنة، استدلال بلغة، استدلال بأثر، هذا يعتبر من باب الاستدلال بالآثار. طيب نعم تفضل شيخ عبد الرحمن. القول في تأويل قوله جل ثناؤه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ونعمته التي أنعمها على بني إسرائيل اصطفاؤه منهم الرسل وإنزاله عليهم الكتب واستنقاذه إياهم مما كانوا فيه من البلاء والضراء من فرعون وقومه إلى التمكين لهم في الأرض وتفجير عيون الماء من الحجر وإطعام المن والسلوى، فأمر جل ثناؤه أعقابه أن يكون ما سلف منه إلى آبائهم على ذكر منهم، وألا ينسوا صنيعه إلى أسلافهم وآبائهم، فيحل بهم من النقم ما أحل بمن نسي نعمه عنده منهم وكفرها وجحد صنائعه عنده، كما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه. بلائي طبعا في ما أدري محمود شاكر علق عليها آلائي ما علق عليها، قال بلائي ولا آلائي كيف؟ لا حديث ابن مسعود بن عباس اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي كاتب عندك آلائي إلى هو، وهم قالوا في المطبوع آلائي، وعند ابن أبي حاتم بلائي أيضا. طيب أنا أقترح أن ندع هذه للدرس القادم، لأن كنت لا أردت أبحثها لكن أضاق على الوقت، فنتركها هذه لعل الدرس القادم نرجع لها وننظر في الرواية إذا كان فيه رواية أخرى غير ابن أبي حاتم، وننظر في معنى المراد ببلائي. أنا كنت وقعت محمود شاكر أن أشير إليها، راجعته لكن ما رأيته يعني علق عليها، جعلها آلائي كما هي. في مخطوط رجعت له أيضا مكتوبة بلائي، ومخطوط متأخر يعني مجموع من أكثر من نسخة من الطبري ومكتوب فيها أيضا بلائي، فلعله إن كان تمكننا نشوفها إذا فيها نسخ أخرى. نعم. وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله اذكروا نعمتي قال نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني نعمته التي أنعم على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك. فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون. وأسند عن ابن زيد في قوله نعمتي التي أنعمت عليكم قال نعمة عامة، ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، والنعم بعد تبع لها. وقرأ قول الله تعالى ذكره يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. وتذكير الله تعالى ذكره الذي ذكرهم بهذه الآية من نعمه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم نظير تذكير موسى صلوات الله عليه أسلافهم على عهده الذي أخبر الله عنه أنه قاله لهم، وذلك قوله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. نعم. طبعا قول الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كما تلاحظون نعمتي مفرد، الطبري رحمه الله تعالى ذكر مجموعة من النعم، وأيضا بعض السلف ذكروا أيضا مجموعة من رواية الربيع قال أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب. الرواية بعدها أيضا عن مجاهد ذكر مجموعة من النعم، قال يعني نعمته التي تعمل على بني إسرائيل فيما سمى وفيما سوى ذلك، يعني فجر من حجر وأنزل، طبعا سمى له استدلت في الآية بعدها. كذلك ابن وهب قال نعمة عامة، لما قال أنعمت عليكم قال نعمة عامة، ثم قال ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام والنعم بعد تبع لها. وقرأ قول الله منون عليك أن أسلموا. إيش تسمون هذا الأسلوب؟ يعني الآن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى حريص جدا على ربط الآيات بعضها ببعض. الآن الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني نعمة الإسلام والنعم أيضا، يعني النعم الدينية والدنيوية، يعني عامة في النعم الدينية والدنيوية. ابن زيد الآن يقول نعمة عامة، يعني اذكروا نعمتي، قال نعمة عامة، يعني كان يقول إنها عموم النعم سواء كانت نعم دينية أو دنيوية، ثم يعني خص نعمة الإسلام بالذات واستدل لها بقوله منون عليكم عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. يعني هذا الحقيقة أنا توقفت عنده كثيرا وأنا أنظر في طريقة ابن زيد في استجلاب آية لآية. الآن اذكروا، يعني لو نحن الآن اجتمعنا كذا وقلنا قول الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أني فضلتكم على العالمين، يعني ما هي الآيات التي تكون نظائر بيتينا نظير ذكره الطبري، لكن هذا الآن ابن زيد ذكر آية أخرى. لا أتوقع أنه بيقرب عندنا أن نصل إلى يمنون عليك أن أسلموا أن لا علاقة بإذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لكن ابن أبي زيد رحمه الله تعالى هو عبد الرحمن، وهذا يعني ديدنه في التفسير، ربط هذه الآية بهذه الآية. أنا جالس أفكر أنه هذا السبيل ما هو. نعم. لا، هو فسر بالعامة، قال هي نعمة عامة ولا نعمة أفضل، هو انطلق الآن من النعمة العامة ويقول هو بن زيد معنى يقول، يقول النعمة عامة، هذه نعمتي عامة، يعني عامة جمع النعم، لكن أفضل النعم نعمة الإسلام. إيش الدليل عليها؟ يمنون عليك أن أسلم. ما قد يكون يعني ماشي، هو السؤال الآن من أين ربط بين النعمة العامة وهذه النعمة الخاصة؟ هو يستدل بالآية، يعني ما هو وجه الربط؟ مشابه لإيش؟ ماشي. ما أظن يريد هذا المعنى، يعني لو كان راد المعنى الامتنان بالآيتين أنه كما امتن على بني إسرائيل بذكر بالنعم يمتن على هذول بهذه النعمة، لا، هو لاحظ طريقة وقال نعمة عامة، ولا أفضل ولا نعمة أفضل من نعمة الإسلام، وانتقل من العموم إلى الخصوص. أراد أن يستدل على أنه ليس أفضل من نعمة الإسلام بآية يمنون عليك أن أسلموا. فسؤالي أنا الآن لماذا انتقل لهذه النعمة الخاصة وربطها باذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، مع أن الآن سياق النعم التي سيرد ليس مرتبطا بأغلبها لم نقول أكثرها هي دنيوية. الشيخ قد يقول أنه فضلتكم على العالمين، لا يأتي التفضيل بنعمة أجل من نعمة الإسلام. التفضيل على العالمين لا يكون بنعم، ما ذكره مشكلة، لو ذكر التفضيل على العالمين لكان حسنا، هو ذكر النعمة بالذات، قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يقول نعمة عامة، يعني كان يريد أن يقول هي تدخل فيها النعم الدنيوية والدينية، لكنه اختار أن يذكر هو بن زيد أو أن يذكر النعمة الدينية بالذات للإسلام. وأني فضلتكم على من قد يعني نعمتي التي أنعمت عليكم، لا هو لو كان فضلتكم لا لو كان يريد هذا الشيخ كان يذكر المقطع هذا ويفسر فقط هذا المقطع. على العموم أنا فقط جلست أتأمل طريقة بن زيد في هذا، ما وصلت إلى يعني لماذا هذا الأسلوب عنده وهذا الاستطراد، هو طريف لا شك، لكن كيف الواحد يعني كيف يعبر عنه ويفهمه من يعرف. طبعا الشيخ الشنقيطي رحمه الله المتأخرين عنده شيء من هذا المسلك، يعني مسلك الاستطراد في الآيات التي لها علاقة بالآية بوجه ما. لاحظ الآن الطبري في التي بعدها ذكر نظير واضح لما قال أن هذه الآية فيها تذكير على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك فيه نظير تذكير من موسى عليه الصلاة والسلام كذلك لما قال لهم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكر طبعا فسر النعمة بقول جعل إلى آخره. لا ليست خاصة بنعمة واحدة، هو الآن التفسير على أنها عامة في النعم، فالآن حتى بن زيد يرى أنها عامة في النعم، قال نعمة عامة، لكنه بن زيد رحمه الله تعالى بعد النعمة العامة قال ترى أفضل نعمة، هل هم باب التذكير هل هم باب الوعظ، يعني أفضل نعمة نعمة الإسلام، مع كل هذه النعم تبقى أفضل نعمة نعمة الإسلام. إذا كان ابن زيد واعظا في هذا فأنا أقول نعم، لو كان الحسن البصري أقول هذا طريق وعظي، أنه لما ذكر اذكروا نعمتي النعم اللي تبدو لنا دائما النعم الدنيوية، فينبه يعني ما بالوعظ ينتبه ترى أعظم نعمة هي نعمة إيش؟ الإسلام، هي نعمة الدين، وهو قالها طبعا، قال ولا نعمة أفضل. إذا كان من جانب الوعظ هذا نوع من الاستطراد، يعني نوع من الاستطراد يكون استطرادا وعظيا ولا يلزم منه في النهاية يكون هناك يعني صلة وثيقة بمعنى الآية بهذه الطريقة. نعم لا ما أظن هذا، لو ما أظن هذا، أظنه بعيد جدا أنه يفرق بين الإسلام والإيمان، لأنه الآن هو يعني ينطلق أنه في نعمة عامة وأفضل هذه النعم نعمة الإسلام بس، واستدل بالآية لأنه يمنون عليك أن أسلموا، وهذه يأتي فيها التفريق بين العام بين الإيمان والإسلام. يوجد عنده ليس هو ديدنه الربط بين الآيات، لكن هذا الأسلوب من الربط هو أحد الأساليب، يعني أساليب ربط الآيات متعددة جدا جدا، هذا أحد الأساليب. لا بن زيد كلام كله عن بن زيد، إيه تفسير بن زيد هذا كله اللي هو بن زيد. نعم إيه ممكن نوها بيخبر عن لا دائما هذه العبارة وقرأة تجي في تفسير بن زيد دائما. لا لا لا لا أظن هذا، لا أظن هذه طريقة السورة كل التفسير وقرأ كلها. يمكن يعني إن إذا كان من هذا الجهة إنه والله كما يمن اليهود يمنون أيضا كمن ممكن كمن الأعراب، لكن هي على العموم هي مسألة يعني مجرد فقط يعني إشارة تنبيهية لهذا الأمر. لكن الطبري أو النظير الذي ذكره الطبري واضح جدا، وإن كان الآية فيها فرق أيضا، لأن النعمة الأولى التي ذكرها الله سبحانه وتعالى اذكروا نعمتي أوسع، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني فسر النعمة قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وهذا يدل أيضا على هذه الخصوصية لهذا الشعب اللي هو اليهود. نعم تفضل. القول في تأويل قوله جل وعز وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، قال أبو جعفر قد تقدم بياننا عن معنى العهد فيما مضى من كتابنا هذا واختلاف المختلفين في تأويله، والصواب عندنا من القول فيه، وهو في هذا الموضع عهد الله ووصيته التي أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن يبينوا للناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وأنهم يجدونه مكتوبا عندهم أنه نبي الله، وأن يؤمنوا به وبما جاء به من عند الله. أوفي بعهدكم، وعهده إليهم أنهم إذا فعلوا ذلك أدخلهم الجنة كما قال تعالى ذكره ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وكما قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وكما حدثنا وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأوفوا بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد إذ جاءكم، ثم أوفي بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. وأسند عن أبي العالية في قوله وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم قال عهده إلى عباده دينه عهده إلى عباده دينه الإسلام أن يتبعوه، أوفي بعهدكم يعني الجنة. وأسند عن أسباط عن السدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم أما وأوفوا بعهدي فما عاهدت إليكم في الكتاب، وأما أوفي بعهدكم فالجنة، عاهدت إليكم أنكم إن عملتم بطاعتي أدخلتكم الجنة. وأسند عن ابن جريج في قوله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال ذلك الميثاق الذي أخذ عليهم في المائدة ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا إلى آخر الآية. فهذا عهد الله الذي عهد إليهم وهو عهد الله فينا، فمن أوفى بعهد الله وفى الله له بعهده. وحدثت وساق بسنده عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم يقول أوفوا بما أمرتكم به من طاعتي ونهيتكم عنه من معصيتي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أوفوا بعهدكم يقول أرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وأسند عن ابن زيد في قوله وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم قال أوفوا بأمري أوفي بالذي وعدتكم، وقرأ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم حتى بلغ ومن أوفى بعهده من الله، قال هذا عهده الذي عهد له. نعم أيضا قوله وأوفوا بعهدي هو شبيه بقوله اذكروا نعمتي، لأنه هل العهد الذي بين الله سبحانه وتعالى وبينهم واحد أو هي مجموعة من العهود؟ طبعا من خلال النصوص واضح أنها مجموعة من العهود. طبعا أهم عهد فيها هو عهد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عهد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما بعدها سيدخل فيها، يعني ما بعد هذه هذا العهد. مثلا من قال العهد اللي هو الدين، دين الإسلام، هو في الحقيقة هو معنى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما ذكره ابن زيد هو من عهد الله سبحانه وتعالى، وليس هو فقط عهد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا المذكور في هذه الآيات هو من عهد الله سبحانه وتعالى. إذن يكون هذا المفرد المضاف في هذا المقام للعموم. وقد يقول قائل أن الآن المفرد المضاف، المفرد المضاف إذا كان يعني في منفيا فإنه يكون عاما، يعني المفرد المضاف إذا نفي دل على العموم، لكن في حال الإثبات لا يكون دالا على العموم إلا بالقرائن، وبعضهم يقول لا يدل على العموم مطلقا، لكن الصحيح الأقرب والله أعلم أنه يدل على العموم بالقرائن، يعني يدل على العموم بالقرائن. قال لأن هنا قال يا بني إسرائيل أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فالقرائن الموجودة عندنا هي نظر السلف هنا إلى هذه المعاني على أنها عامة. ونفس أيضا ابن زيد استخدم نفس الأسلوب السابق وذكر آية أخرى بعيدة جدا جدا عن معنى أوفي بعهدي، وإن كان فيها أيضا معنى العهد، لأن قال هناك ومن أوفى بعهده من الله، كان أراد أن يستدل بها على هذا المعنى، يعني أنه كما أن الله إن أوفيتم بعهدكم أوفى بعهده، فكذلك سبحانه وتعالى قد عهد إلى المؤمنين ومن أوفى بهذا العهد فإن الله سبحانه وتعالى يوفي بعهده. نعم، كأنه استدل على أوفي بعهده. نعم أوفي بعهده. نعم نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإياي فارهبون، قال أبو جعفر وتأويل قوله جل وعز وإياي فارهبون وإياي فاخشوا واتقوا أيها المضيعون عهدي من بني إسرائيل والمكذبون رسولي الذي أخذت ميثاقكم فيه فيما أنزلت من الكتب على أنبيائي أن تؤمنوا به وتتبعوه، أن أحل بكم من عقوبتي إن لم تنيبوا وتتوبوا إلي باتباعه والإقرار بما أنزلت إليه ما أحللت بمن خالف أمري وكذب رسلي من أسلافكم. وأسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإياي فارهبون أي أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي عرفتم من المسخ وغيره. وأسند عن الربيع عن أبي العالية في قوله وإياي فارهبون يقول فاخشون. وأسند عن أسباط عن السدي وإياي فارهبون يقول وإياي فاخشون. نعم، طب قوله سبحانه وتعالى وإياي فارهبون لفاصلت هذه الآية تدل على أن الرهبة يعني خاصة لا توصف إلا الله سبحانه وتعالى، مثل قال وإلى ربك فارغب، تعلم فإذن الرغبة والرهبة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى، يعني لا ترغب إلا لله ولا ترهب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا كما هو مفصل في معرفة أنواع الخوف، ليس المراد أنه الخوف الطبيعي أو غيره أنه يدخل في هذا أو الرهبة، لا، لكن الرهبة أخص، يعني الرهبة أخص، ولهذا لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الطبري رحمه الله تعالى هنا يعني ذكر في المعنى أن المراد بإرهبون أي اخشوا فاخشوا واتقوا أيهم مضيعون عهدي، إلى أن قال أن أحل بكم عقوبتي، يعني اخشوا أن أحل بكم عقوبتي. هذا تفسير معنى، لأنه لم يفسر معنى الرهبة نفسها، يعني مادة رهبة لم يفسرها، ولا شك أنها بمعنى الخشية والخوف، لهذا ورد عن أبي العالية قال فاخشوني، وعن أيضا السدي قال اخشوني، وكل هذه تعبيرات بالمعنى، يعني لأن لو أردنا أن نقول هل كل رهبة خشية أو هل كل خشية الرهبة، يعني في فرق بين الرهبة والخشية، لكن هذا تقريب للمعنى، يعني تقريب للمعنى. أيضا يرد سؤال وهو الآن في أول آية في الخطاب لبني إسرائيل، يتوجه الخطاب لبني إسرائيل، تأتي فيه آية تخويف، يعني جاءت في باب إيش؟ في باب الترهيب وليست في باب الترغيب، وهذا يشعر بأن بني إسرائيل هم قوم عندهم من المخازي والخطايا الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه هذا البدء لو كان مع المؤمنين أو كان السياق سياق مؤمنين فالأولى أن يكون ترغيبا ويأتي بعده ترهيب، لكن بداية الحدث في الترهيب كان إشعار بما عند هؤلاء القوم من هذه القضية بالذات، وهي قضية الاعتراض على قدر الله، يعني تحليل ما حرم الله، يعني مجموعة من المخازي والمعايب التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى، وأنهم قوم لا ينفع فيهم إلا هذا اللي هو جانب ماذا؟ الترهيب. أيضا عندنا في قوله سبحانه وتعالى في نفس الآية في قوله أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون، أن المقام الآن في هذا هو مقام الترهيب وهو الأكثر والأغلب مع بني إسرائيل. سيأتي بعض المقامات من مقامات الترهيب في بني إسرائيل ولكنها قليلة، يعني لكنها قليلة. لعلنا نقف عند هذا لأن الآية بعدها في أيضا العبارات فيها طول، فأخشى أن ما نستطيع أن نكملها، ولعلنا أيضا نتذكر نرجع إلى رواية ابن عباس ننظر ما فيها، وإن شاء الله نكمل الآية الأخرى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.